الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم الدرس السابع من دروس العقيدة، المعتقد الصحيح، عقيدة أهل السنة والجماعة. الدرس السابع من دروس العقيدة. أول سؤال في هذا الدرس يا بناتي هو: كيف يكون الإيمان بالرسل؟ كيف يكون الإيمان بالرسل؟ كل درس من دروس العقيدة إحنا لسه بنتكلم عن الشرك وأحوال المشركين وما ينافي التوحيد زي ما قلنا الأسبوع الماضي. وفضل أن يكون الإنسان موحدا بربوبية الله عز وجل، وأن يكون موحدا بألوهية الله عز وجل، أنه الإله الواحد، وهي العبادة توحيد الألوهية. أول سؤال يا بناتي اللي هو: كيف يكون الإيمان بالرسل؟ إجابة هذا السؤال تسألي نفسك كده: كيف أؤمن بالرسل؟ كيف يكون أول نقطة في الإيمان بالرسل في عقيدة أهل السنة والجماعة والعقيدة الصحيحة، المعتقد الصحيح في رسل رب العالمين، بالتصديق الجازم بأن الله قد بعث في كل أمة رسولا يدعوه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بما يعبد من دونه. كل رسول جاء لهذه الدعوة: أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأما النقطة الثانية في إجابة هذا السؤال، أن يلزم الإنسان أو يثق الإنسان أن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون. الرشد هو الإيه بنات؟ العقل، تمييز، كرام بررة، أتقياء أمناء، هداة مهتدون، وأنهم بلغوا رسالات الله جميعا. كل رسول أنزل عليه رسالة بلغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، إن لم تفعل فلن تبلغ رسالات والله رسول. على فكرة الآية دي بناتي فيها إعجاز بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه يمشي في الطريق ولا حد معه، لكن والله يعصمك من إيه؟ من اللي بيحفظك؟ سبحانه وتعالى. بيمشي معاك حد؟ خلي باله منا ولا أحرم أبدا. ولذلك هنا سبحان الله آيات هو حسبك، أمشي مع قول ربي حسبك فيك ربي سبحانه وتعالى. وأما النقطة الثالثة في كيفية الإيمان بالرسل، أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. والخلة هي إيه يا بناتي؟ الصاحب الحبيب. وأن الله كلم موسى تكليما، وأن الله عز وجل رفع إبليس مكانا عليا كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى، مكانا عليا. وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله وإيه ورسله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كما قال ربي في كتابه. وأما النقطة الرابعة، وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجات، حتى لما في الإسراء والمعراج، في الإسراء في المعراج، الإسراء اللي هو إيه لبيت المقدس، والمعراج اللي هو إيه، حتى لما كان في المعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ليه في إيه نعم في درجة من الدرجات، وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم فوق بعض الدرجات، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فقط. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه سيد، كما قال له ربه أنه سيد ولد آدم ولا فقط. أما الخامسة وأن دعوتهم من أولهم إلى آخرهم اتفقت في أصل الدين، لما تيجي تسألي اتفق كلهم في التوحيد، اتفق كلهم في الإيمان أنه إيه؟ أنه لا إله إلا الله، وهو اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم في أصل الدين، وأصل الدين هو توحيد الله تعالى بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. لكن لما ظلت العقيدة عندهم ابتدوا يعملوا إيه؟ ينسبوا الربوبية أو الألوهية لغير الله سبحانه وتعالى. فقال ربي سبحانه وتعالى ذليل في كتاب الله عز وجل إن الدين عند الله. وقال أيضا آية أخرى فين؟ ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل منه في الآخرة. طيب في آية ثانية ولا ثالثة يا بنات؟ فغير دين الله، إذا في آيات تكمل أو تضاف إلى هذه الآيات. في آيات أخرى ها؟ فغير لا تأمروني أعبد أيهم الجاهلين ولا قد أوحي إليكم إلى الذين من قبلك لعلك تشرك لأحبطن ولا تكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره في سورة الزمر. اكتبوا يا بنات الآيات اللي يجب عليها مرنكم رجعة وتثبيت اللي هي في إجابة السؤال. السؤال قال الله لا إله إلا هو إثنين إنما هو إله واحد. هي في آيات أخرى نعم. كم عدد الرسل؟ وهو السؤال 41. كم عدد الرسل؟ عدد الرسل قيل 315، وقيل وعدد الأنبياء 124,000. ثبت ذلك في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة ومن حديث أبي ذر. سؤال مهم جدا، ما الفرق بين الرسول والنبي؟ الرسول اللي جمع الكتاب والنبي لا يبلغ. لا، الرسول من اسمه أتى بالرسالة. الفرق بين الرسول والنبي أن النبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأه الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغ رسالة، لو نسبت عليه رسالة يبقى هو في دلوقتي رسول، زي رسولنا إيه صلى الله عليه وسلم نزلت عليه رسالة والإنجيل، واللي هي الرسالات اللي احنا ذكرت في كتاب الله. أما من كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغ عن الله رسالة فهو نبي وليس بإيه الذي مرخصها. إذا أرسل إلى رسالة فهو إيه رسول. إذا بلغ إنه يبلغ ولكنه لم تنزل عليه يبلغ بإيه نبي. هو إيه نبي. ما هنا سؤال، ما أسماء الرسل والأنبياء التي ذكرت في كتاب الله؟ كلهم يعني الأنبياء. سمى ربي سبحانه وتعالى جملة منهم كآدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب، وذكر الأسباط جملهم على بعضهم، وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. إذن قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يؤكد ذلك، ورسلا قد قصصناهم عليه ورسلا لم نقصصهم عليه، وكلم الله موسى تكليما كما جاء في سورة النساء. كثير بعض الرسل دول في أول آخر ربع في سورة النساء. ما هو أول ربع؟ إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والذين من بعده، وأوحينا إلى من؟ إبراهيم وعيسى وعيسى رسل المبشرين. طيب يبقى كما قال ربي ولذلك علينا فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل ربي وإجمالا فيما أجمل ربي سبحانه وتعالى فيما ذكر عنها وذكر عن هذه الرسل، ثم نكمل بعد ذلك إن شاء الله. هل نعم نكمل باقي اللي هي الرسل والأنبياء عشان ما نخش من عطفي ما تاخدوش أسئلة كتير تبقى تشق عليكم في الحفظ إن شاء الله بإذن الله. وأنا عايزة كل سؤال من هذه الأسئلة يا بنات اللي احنا جاوبناها ابحثوا عنها في كتاب الله عز وجل بدليل من القرآن، بدليل من القرآن. ثم نكمل بعد ذلك في اللي هو ما زلنا في أحوال الناس في الشرك، أحوال الناس في الشرك وما يناقض وما ينافي التوحيد. وهناك بعض الصور في العصر الحديث من صور الشرك، في هناك بعض الصور في العصر اللي احنا فيه. ما هي الصور يعني الأشياء التي تكون من في العصر الحديث وهي صور من صور الشرك؟ نقول في العصر الحديث، في العصر الحديث تعليق الحلقة، تعليق الحلقة شرك. في الامتحان الرابع والخامس والسادس إن شاء الله بإذن الله، درس الامتحان في درس أيها الثلاثة اللي بعد ذلك إن شاء الله بإذن الله. نرجع تاني إلى صور الشرك في العصر الحديث يا بنات، لأن في حاجات إحنا للأسف يعني بعض الناس بتخوض فيها، بعض الناس بتخوض فيها. منها تعليق الحلقة، منها تعليق الحلقة أو الواهنة. ما هي الواهنة؟ اللي هي لا الحظوظة غير الواهنة. الواهنة كده قصورة تضع في الساع في اليد من الايه؟ من المرض، من المرض. تظن أنها للايه؟ للشفاء. تظن أنها للشفاء كمجاوزة اللي هي وأيضا أو لبس سوار الطاقة، أو لبس سوار الطاقة. نعم لا بس اللي هو سوار الطاقة في لا في ناس لو رأيتهم بيتكلموا تلاقينا في ديالهم سوار الطاقة. وقيل ويعني به أصحاب التسويق الشبكي على الشبكات، وهو ممن استدل يعني بأدلة التحريم على أن الشرك الأصغر لا يغفر كالأكبر، لأنه هو عنده يقين أنه لما يستخدم هذه الحلقة في اللي هي صور الطاقة بيشفى، فهو عنده يقين أنه إيه لها فعل في إيه في الضرر أو رفع الضرر يعني. ومن شرك أيضا العصر ما يسمى بإطلاق العقل بالتواصل مع الكون والتأثير بالطاقة والتأثر بالطاقة، وهو لا يخلو أن يكون من السحر أو اعتقاد الحاجة اللي اسمها الاتحاد والحلول، وهو صميم. هقولها لكم مرة ثانية، اللي هي ما يسمى إطلاق العقل بالتواصل مع الكون، في ناس على فكرة بتعمل بالأمر ده، والتأثير بالطاقة والتأثر بالطاقة، فإنه لا يخلو من السحر أو اتحاد العقل والحلول، وهو هذا صميم دين البوذية. ومنتشر في كلام أهل الترجمة اللغوية. ولذلك سبحان الله يا بناتي في من ضمن اللي هي من شرك العصر أيضا ما يسمى بتطوير الذات، تطوير الذات، ها؟ تطوير الذات بالاعتماد على الذات والطاقة، وضابطه أن ينسب أنه ينسب لطاقات الذات البشرية ما لا تستطيع عادة، وهو نوع من شرك الفلاسفة، لأن فيه إلحادا في نسبة الاستغناء إلى الذات البشرية تعلقش الذات البشريه بالله لا. وقيل هو او هي اقرب الى وصف من السحر اقرب. ومهما فعلوا فلا يغير حقيقته اسماءه بزخرف القول ولا تزيينه بالالفاظ. وقيل منها ايضا من شرك العصري ما يلحق بشرك العرافين والكهان، مثل ما يزعم انه علم تحليل الخط، فيمسك خطك ها ويحلل لك خطك، اتلخبطي شخبطي اتلخبطي بالشخبطي عشان ايه تعرف شخصيتك المتشخبطه المتلخبطه دي وتقوم تطلع شخصيتك بيها. لا يعلم غيب السماوات والارض الا الله. ومثل ما يزعم انه علم تحليل الخط عند من يزعم انه يعرف منه ماضي الشخص مستقبله، يزعم ذلك بيزعم ذلك يا بنات منجمون. ومنهم من يعرف انه تحليل الصوره الشخصيه ثم يزعم بعد ذلك تحليل الابراج، وكل ذلك مسميات وكل ذلك ادعاء باطل وكل ذلك ضرب من ضروب الشرك العصري. وقيل ايضا ومنها الذهاب الى عروب الحواء والصحراء ومتابعتهم وتقديم صنعهم يعني والفرج عليهم والذهاب اليهم، فهم سبحان الله يعني كما قيل في ذلك طبعا الساحر لا تسمى الحواء او الصحراء الذين يلبسون زي اي نوع من انواع زي كده لكن هم بياخذوا بيخطفوا عين ايه الناس واسترهبوهم وجاءوا سحر ايه زي الصحراء بالظبط. وقيل ايضا من شرك العصر احتقار المسلمين وتوقير غيرهم اللي هن كنا بنتكلم عليها في الوقت في الايه في الولاء والبراء في الولاء والبراء في الولاء والبراء. ويرجع ذلك لشرح كتاب التوحيد من كما قال ربي سبحانه وتعالى الذي ألف بين قلوبهم كما ذكر ربي في سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن شرك العصر أيضا يعني سبحان الله إنه يجعل يكره ما يكره شريعة الإسلام. بعض الناس تكره شريعة الإسلام ويبقى مسلم ويستقبحها ويحب شريعة غيره. بعض الناس عندهم الحالة دي على فكرة، ويستحسنها أو يبلغ به ذلك أن يجعلها جميعا شرائعه مقبولة عنده، ويدعي أن كلها كل الأديان صحيحة وكما تدروا إن الدين عند الله إيه كما قال ربي. ومنها أيضا شرك كثرة المدح الكذب أو الذم، يعني شرك المدح زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أتوا إليه وأطروه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه لا تطروا كما فعل مين إنما قولوا عبد الله ورسوله. فلكن يعني أما تمدحي الإنسان بما ليس فيه ممكن تكوني بتكذبي وانت قاعدة تمدحي الإنسان ما ليس فيه، يبقى هذا الأمر المفروض أن الإنسان يبعد عن هذا الأمر لأن ده قيل. فإن كان هذا شركا أصغرا إلا أنه برضو ضرب من إيه أنك تمدحي الإنسان ما فيهاش الصفات دي، لكن كذب لما تيجي مثلا على سبيل المثال تبقي شايفة واحدة عصية وتقولها الله ده أنت مش كذا وكذا وكذا، أنت تمدحيها على المعصية أنت كده تبقى مصدقة لما أنزل ربي سبحانه وتعالى. فهذا الأمر سبحان الله. ومن قيل من شرك العصر نسبة الكوارث إلى أسبابها الطبيعية، شرك العصر ولا إلى الله سبحانه لا إنا. ونقول أن يعني بعض الناس ما تيجي مثلا تقول لك إيه مطرنا بإيه بنوع كذا ولم تقول أنها أمطرت بإيه بفضل الله، يقول لك إيه النهاردة نوت كذا النهاردة هالمطر النهاردة هالمطر عشان عندنا نوت كذا، يبقى انت امطرت بايه بنوع كذا اصبح بيه اليوم موعن وايه وكافر. اللي يقول امطرنا بنوع كذا يبقى كان كما قال في الحديث، ولكن اصبح ان يقول انه اصبح كافرا بالله ومؤمن بالايه بالنجوم. واما من قال امطرنا بفضل الله برحمة الله، فهو مؤمن بإيه؟ لأن الذي يملك ذلك سبحان الله وحده. من أشياء يا جماعة اللي هي سبحان الله برضو بنتكلم فيها حتى هنا في الأسئلة، في أسئلة العقيدة في كتاب، في هذا الكتاب كتاب رسائل في العقيدة في مجموعة الفتاوي، وفي مش عايزة أقول لكم في رسالة جيالي، في رسالة جيالي يا رب كده بس أطلعها لكم. رسالة في واحدة بعتة بتقول ايه بقى في الرسالة بتاعتها دي، او بتقول الكلام بتاعها حاجة برضو طبعا موضة اللي هي الشرك الحديث يعني. تقول بسم الله الرحمن الرحيم: امسحوا بيوتكم بالملح، معجزة الملح. يقول الدكتور فلان الفلاني، مش مهم نذكر اسماء، اثناء دراستي لدورة علم اسمه البيبو مايتري ده ولا معرفش اسمه ايه ده، درسنا ان مادة الملح عند نصرية في اركان المنزل فانها تحدث اهتزازات شديدة بالنسبة لموجة المكان مما يتولد عنه نوع من الطاقة، يبقى برضو العلاج بالطاقة، فيحدث توازن في المكان وبدورها تقوم بضبط اي موجات سلبية، السالب والموجب اللي انتوا سامعينه اليوم دول، وتحويلها الى ايجابية نافعة. وعلى اعتبار ان الجن، ان الجن موجة سلبية، موجة سلبية او ايونات سلبية من وجهة نظر العلم، فانها تؤثر عليه وتؤذيه اشد الاذى. ترش الملح من بيت تتاذى، شايف زمان كانوا بيعملوا كده زمان، اما يجي يبخروا البيوت يعملوا فيها ايه؟ حطوا ملح. نعم، حطوا ميه بنا. وهذا التفسير العلمي لمن يقول بإزالة الملح ومسح بلاط المنزل بانه يحبس، فبيقول ايه بقى؟ بيقول لما ترش الملح البيت، البيت ده خطا، هذا خطا. ما دليله الشرعي؟ فين الدليل الشرعي معنى ذلك؟ يقول هذا: إذا أذبت الملح ومسحت به البلاط في المنزل، فإنه بعد مسح البلاط بالملح والماء تبقى كارثة بقى، كأن اللي بتبعت الرسالة دي معاه قرآن مثلا أو فهم أو تقرأ قرآن. فتقول فإذا مسحت البيت بالماء يحبس الهدوء، يجيلك سكينة كده لما كانش حد غير بقى الناس. وهذا من جميع الأوجه إذا كان جن أو شيطان، من جميع الأوجه كل الموجودين جن أو شيطان. ده احنا تعلمنا ايه اللي يطرد الشيطان بالبيت؟ مش اتعلمنا ايه؟ مش كده سورة البقرة وقال لو دخلت بيتك سلمي وقال ذكر الله، وعلمنا القرآن كل ذلك. انت تستعيني بالملح وتتركي كل ذلك؟ ولذلك وبهذا الماء، ولذلك قيل وهذا من جميع الأوجه، ويهدأ المنزل وإن كان فيه طاقات سالبة فإن الملح يحولها إلى طاقات، يتحول بقدرة الله من الطاقات السالبة إلى طاقات إيجابية نافعة تشعرك بالهدوء والسكينة أيضا. وطريقة مجربة، وطريقة مجربة كل ده في الحاجة الفتوى. احضر إناء فيه ماء نظيف، احضر إناء فيه ويكفي لمسح بيت المنزل البيت يعني، ضع بالإناء 3 معالق يعني حاجة دقة من كبيرة من ملح الطعام وأدبها فيه، وامسح بهذا الماء المملح بلاط المنزل، تلاحظ بعدها الهدوء الذي سحل بالمنزل. ده علاج نفسي، ده علاج بالإيه بنات؟ تنويم مغناطيسي ده بالإيه؟ بالملح. ده اسمه علاج بالملح. إذا كان ولاحظ الهدوء بالمنزل، وذلك متعارف عليه عند البعض، إذا كان الواحد عنده عين يعني جالك البيت محسود هذا يكون، أو متضايق أو حابب ينظف المكان أو البيت من الطاقة السلبية حتى من طاقة الجوال. يعني لو عندي الجوال ملح صحيح، ما جوال بس أحطه في الملح ونسيه بعد كده وأضيف إلى الملح. والله ما تسمعوا عشان أقول لكم دول عاش في عصر التوحيد، عصر التوحيد التوحيد يعني اللي تؤمن بكده، أين توحيد عقليته صحيحة. تقول وأضيف أن وهذا مما حتى في حنا في الجوال، وهذا مما وجدت برضو مسحة الجوال بالملح وجدت فيه كذلك. وأضيف أن الملح يستعمل بطريقة البخور، أي تحط الملح على البخور على الجمر ليتحدث انفجار، تحدث بذلك انفجارات، حتى قال عنها أهل العلم أنها ترهب الشياطين المرض والجن، وتجعل المرض مجرد ما يطقطق الملح كده تروح المرض إيه الشياطين هربانة من المكان، خاصة إذا كان منهم من يأذي أهل البيت. هل تعلم أن الملح الخشن يعمل على تفسير الطاقة السلبية؟ يعني لازم تدور على الملح الخشن. إنا لله وإنا إليه راجعون. امسحوا أرضية المنزل بالماء وملح الطعام، الملح الخشن طبعا لتنظيف الطاقات السلبية وبالأخص للأمراض عشان تشفي الأمراض والحسد. لماذا نشعر بالراحة عند الجلوس أمام البحر؟ لأن الملح يمتص بالطاقة، والملح يقوم بتفقيد الطاقة السلبية. معلومة في قمة الروعة، بتقول معلومة هذه في قمة الروعة. اسمعي بنات، عشان هذا كله يعني إن لله أن ينقل، إن لله وإن إليه راجعون، أن ينقل على ألسنة وعلى تليفونات المسلمات الموحدات. لا تجعلها رهينة هاتفك، تنقل الأهمية، جازت لك خذي بها، ابعثيها لحد لعل واحد يستفيد منها. نصيحة لكل من وجد في بيت النكد، ولكل زوجين اختلفوا فجأة وهم كانوا سعداء، ولكل من لاحظ على أطفاله أشياء وأولاده تغيرات في البيت، من الضروري أن ترسلها لغيرك، فقد تكون سبب الملح، فقد تكون سببا في سعادة البيوت. هذه أحبائي مش دعاية للتضحيه، هذه دعاية للملح، باستخدام الملح بكثرة. فأقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا. نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. تبقى واحدة بعد هذا الإرسال وتقول كمان عندها قرآن أو معاها قرآن، يعني نعم أخذت إثما، أخذت إثما، لأنها سبحان الله نقلت شيء، من كذب علي فليتذوق مقعده من النار. كل هذه الرسائل التي أرسلتها حبيبتي في الباب، هل لك دليل شرعي؟ يا بنتي لا تقومي بشيء ولا تنقلي شيء، وأوصي أصحاب التليفونات لا تنقلوا شيئا إلا إذا كان الشيء ده فيه له دليل شرعي من الكتاب أو من السنة. أما أن تنقلي شيئا بهذا الشكل عشان فلان عمل تجربة، أو علشان أنت حطيتي تليفونك في المية بالملح، أو علشان أنت رشيتي البيت وبعدها كنت مبسوطين شوية، وعشان ابنك كان عيان وكان في الملح حطيتي في البيت ملح، قدر ربنا أن هو يتشفى في اليوم ده بالظبط. بتفكرني بصور الشرك الحديثة اللي أنا قلتها لكم، لما تيجي سبحان الله تروحي في الأماكن اللي فيها طاعة كان الحرمين، وداخل معاك الحجاب من واحدة، تديلك ورقة وتقولك ارميها بس كده فين، أو تديكي مثلا عقدة وتقولي فكي العقد دي، حل العقد دي في المسجد الحرم أو النبوي أو الحرم المكي، أو تقولك يعني حلي هذه العقدة التي فيها فلوس عملة، مجرد ما تحلي عقدة المنديل هذه تفك عقدة من أرسلت بنيتها هذا المنديل، أو تقولك خذي ورقة أو حجابا وضعيه في ثياب الكعبة، غطاء الكعبة. بعض الناس بتعمل كده على فكرة، تديكي تقول لبعض الناس إيه، خذي الورقة دي ورقة مكتوبة، الورقة المكتوبة دي فيها ايه؟ أدعية وفيها كذا وفيها كذا، ويقول له بس حطها، يعني هو هيوشوش الكعبة، يعني هو لما يحطها في البتاع في اللي هي ستارة الكعبة في ستر في كسي الكعبة، هو كده بيوشوش الكعبة. طب هي الكعبة بيت هتنفع وتضر؟ ده لما سيدنا عمر قبل الحجر قال والله لولا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل التوحيد. يا بناتي إنك تعملي الشيء وانت عارفة إن الشيء ده مش هيضر توحيدك، ولا هيضر عقيدتك، ولا تبقى عقيدتك عقيدة فاسدة، ولا في شيء عندك أعظم من توحيدك لله عز وجل، ولا في شيء في حياتك أغلى من أن تقف يوم تقف بين يدي الله عز وجل وتقول يا ربي وحدك توحيدا خالصا، أخلصت لك في عبادتي، أخلصت في صلاتي، أخلصت في سجودي، أخلصت في كل عمل أقدمه إليك يا ربي. لذلك هنا نقول يا أحبائي في كتاب الإرشاد الصحيح، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ورد على أهل اللي هو الشرك والإلحاد، ما هي العقيدة الإسلامية؟ إحنا قلنا كل ده بنتكلم في العقيدة، لكن برضو هنضيف لنا زيادة معلومات كده لمعلوماتنا لعلنا نستفيد، يبقى الإنسان تطلع عقيدته إيه خالصة لله عز وجل. مفيش حد قدام كده، لا تنري لا تري لا تري إلا إيه، لا تربى على قلبك إلا من إلا مكانة ربي وطاعة ربي والإقبال على الله والرضا بالله سبحانه وتعالى ربا. ولذلك هنا يحبك وطبعا واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. العقيدة الإسلامية هي العقيدة التي بعثت بها أو بعث به لها ربي سبحانه وتعالى رسله وأنزل به كتبه وأوجبه على جميع خلق الجن والإنس، يعني على كل الرسل، عقيدة إسلامية على كل الرسل أنزلت على كل الرسل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن أعيه، كما قال ربي سبحانه وتعالى. وقال ربي سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا هذا سبيل، هذا دليل يعني، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله في كل أمة واجتنبوا الطاغوت، هم أمرهم بعبادة مين؟ الواحد الأحد. ولذلك فكل الرسل جاءوا بالدعوة إلى هذه العقيدة. كل الرسل جاءوا بالدعوة إلى إيه؟ إلى لا إله إلا الله، الدعوة إلى التوحيد، كلمة لا إله. وكل الكتب الإلهية نزلت لبيانها وبيان ما يبطلها ويناقضها، فحرفوها من حرفوها، أما القرآن فحفظه ربي سبحانه وتعالى إلى يوم الدين. ولذلك وبينت الرسل لأمتها ما يبطلها. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أقول به سبيل بحق إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت العليم. ما قلت لهم إلا ما أمرني أن أعبد الله. من قال لهم ربي يعبد؟ وكنت عليهم إيه؟ شيء ماذا؟ فلما توفيتني كنت أنت الرب، أنت على كل شيء شيء، إن تعذبهم وتغفر لهم. إذا جاء كل رسول لعبادة الله الواحد الديان، كل الرسل السابقة فالإسلام فقط، كله إسلام، كله كان بيدعو إلى توحيد الله الواحد الأحد. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قيل العروة الوثقى هي إيه؟ كلمة إيه؟ التوحيد. التوحيد. ومعنى ذلك أنه سبحان الله قيل أن من أفلت يده من هذه العقيدة فإنه يكون متمسكا بالأوهام. لو ما فهمتيش العقيدة صح هتجدي نفسك متمسكة بأوهام، متخبطة، متخبطة في أوهام لا تعرفيها صح، لا تكوني فيها غلو ولا تكوني فيها مفرطة. يبقى تعرفيها من علماء أعطوها ودرسوها وبينوها عقيدة صحيحة. ولذلك هنا قيل في ذلك: ذلك بأن يعرف إيه؟ ذلك بأن الله هو الحق حق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو الإيه؟ العقيدة. ولذلك هنا نقول سبحان الله العقيدة معناها إيه بناتي؟ ما يصدقه العبد وما يدين به. بتصدق بإيه؟ عقيدتك إيه؟ مؤمنة بالله طبعا، إيمان ومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. بس كل حكم الأركان دي التي فيها زي ما احنا بنيجي العقيدة كده، وزي ما احنا بنتكلمنا شوية الفترة الأولى عن توحيد الربوبية وأثر في حياتك إيه، وإزاي تزودي هذا الأمر، إزاي تسكت، إزاي الربوبية تزداد في قلبك، إزاي فعلا توحيدك لربك يزداد، ذكرناها في درس سابق. وبعد كده اتكلمنا عن توحيد الألوهية اللي هي توحيد العبادة، إزاي سبحان الله الإنسان لما بتفلت منه أو هذه العبادة بيبقى سبحان الله مش فاهم يعني إيه العبادة، إنه كل العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربي ويرضاه من عمل الظاهر وعمل الباطن، صلاة صوم هذه الأجزاء، وبعدين الباطن هي كل أعمال القلوب، هذه باطن هذه عبادة لله سبحانه وتعالى. إذا العقيدة معناها ما يصدقه العبد وما يدين به. فإن كانت هذه العقيدة موافقة لما بعث به الرسل وبعث ربي به رسله وأنزل كتبه فهي عقيدة صحيحة، فهي عقيدة صحيحة، وهي التي تحصل بها النجاة، وهي التي يحصل بها النجاة. وإن كانت العكس، ولذلك قيل إن كانت هذه العقيدة مخالفة لما أرسل ربي به رسله وأنزل به الكتب فهي عقيدة توجب لأصحابها العذاب والشقاء في الدنيا والآخرة. زي بالضبط كده ما يبقى إنسان يشهد لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله ويدعو من دون الله شيئا، يدعو الأولياء يدعو الصالحين يعمل شموع يعمل ذي الصور اللي احنا ذكرناها في المرات السابقة. إذا العقيدة السليمة الصحيحة تعصم الإنسان دمه وماله في الدنيا وتحرم الاعتداء عليه كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تنجي من عذاب الله كما ذكرنا، وهي تكفر الخطايا كلمة التوحيد. ولذلك كنا نقول، يقول العلماء ابن القيم رحمة الله عليه في معنى يعني في التوحيد كلمة التوحيد: ويعفى لأهل التوحيد، ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبه الشرك ما لا يعفى لغيرهم. ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لا يشوبه الشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقى الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا ألبث ربه بقراب الأرض خطايا لكن كانت عقيدته صحيحة أتاه بقرابها مغفرة. ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، ولم يحصل هذا فإن التوحيد الخالص الذي لا يسوه لا يشوه شرك لا يبقى معه ذنب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ولذلك قيل والعقيدة السليمة تقبل معها الأعمال وتنفع صاحبها، لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر ربي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعمل. إذا المهم الأصل في الأمر إيه؟ اللي هو نعم. وعلى العكس من ذلك فالعقيدة الفاسدة يحبط كل العمل الذي تعمليه. إذا كان إنسان عقيدته فاسدة تحبط إيه؟ أعماله. العقيدة الفاسدة اللي هي مش بالشرك يحرم العبد منها من الجنة، كما قال ربي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما قال سبحانه وتعالى. ولذلك وجوب معرفة العقيدة الإسلامية، كما قال ربي فاعلم العلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يبقى أول حاجة فاعلم، يبقى أول حاجة نعملها هي إيه؟ العلم. إزاي نعلم عقيدتنا الصحيحة وإزاي نتعلم هذه العقيدة الصحيحة وما هو مدلولها؟ فيجب العمل معرفتها ثم العمل بها ظاهرا وباطنا، ونعرف ما متناقضات هذه العقيدة، ولا يتضح ذلك إلا بالتعلم، ولا يتضح ذلك إلا بالتعلم الصحيح. ولذلك يجب أن يتعلم الإنسان العلم الصحيح والعقيدة الصحيحة، والله المستعان. هنا سبحان الله أحبائي، لما يعني نبتدي ندعو أو نتكلم عن الدعوة إلى العقيدة الإسلامية، قيل نقطة أولى يجب على المسلم بعدما يمن الله عليه بمعرفة هذه العقيدة والتمسك بها أن يدعو الناس إليها، لأن هذه العقيدة الصحيحة تخرج الناس من الظلمات إلى إيه؟ إلى النور. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولذلك قيل فالدعوة إلى العقيدة الصحيحة هي دعوة من؟ الأنبياء والرسل، لأن الرسل كلها ما أرسلوا إلا ليعبدوا إيه؟ سبحانه وتعالى. فيجب على من عرف العقيدة أن يدعو إليها بالحكمة والموعظة. يعني بمعنى إيه؟ ما يكفرش الناس كلها، ما يقولش الناس من كذا، لكن يعرف إيه هو. لكن ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي صلى الله عليه وسلم مضى 13 عام يدعو للعقيدة، يدعو للتوحيد لا إله إلا الله، حتى توصلي منها إن يمتلئ قلبك بثلاث أشياء: محبة تملأ قلبك لله عز وجل، وخوف من الله، خوف من عذابه، وطمع في رحمته. يعني يبدأ، لا شوفي، ظل المسلمين يتعلموا كلمة التوحيد، يعلمهم التوحيد الألوهية 13 سنة في مكة حتى استقامت جوارحهم. من عرف العقيدة الصحيحة استقامت جوارحه على طاعة الله وعلى حب الله وعلى الخوف من الله وعلى رضا الله. تجد الإنسان اللي هو عقيدته صحيحة عنده لله حب شديد، ما في شيء في الدنيا أبدا يملأ قلبه محبته مثل يمتلئ قلبه محبة الله عز وجل أبدا. لا يوجد شيء في الدنيا إلا هو الخوف، إلا هو الخوف الذي ذكر ربي، إلا هو الخوف من عذابه أو من عقابه مثل خوف من عذاب ربي أو عقاب الله. فيمتلئ قلبه أيضا بالخوف، لكن امتلاء قلبه بالخوف مش امتلاء قنوط، مش خوف قنوط يقنط من رحمة الله، لا لا أبدا. بالعكس، قل يا عبادي الذين عنده رجاء يخاف ويعمل، عنده رجاء شديد لأنه يعلم إن رب اللي بيحبه لن يعذبه طالما هو مقبل عليه، طالما موحد بالله. لو أتاني بقراب الأرض خطايا لكنه لا يشرك أتيته بقرابها إيه؟ يبقى عنده يقين إن ربنا سبحانه وتعالى هو موحد الله عز وجل، وامتلأ قلب محبة الله عز وجل، وخاف من الله عز وجل فعمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وثم امتلأ قلبه بالرجاء. يقرأ آيات ربي: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، بس شرط وأنيب. الآية التي بعدها: وأنيب وارجعي بقى وحيدي بقى ربك سبحانه وتعالى. أعرفي يعني إيه معنى العقيدة الصحيحة ومعنى التوحيد لله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل أن بناء أن أي بناء لا يقوم ولا يستقيم إلا إقامة الأساس. مش ممكن أي بناء هيقام إلا كان له أساس، وأساس هذا الأمر هذا كان الرسل يهتمون بهذا الأساس. كان النبي قيل يهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأساس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبعث الدعاء يوصيهم بالبلاء بالدعوة، يقولوا بدعوا لإيه؟ بالدعوة لتصحيح العقيدة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد، لا شهادة أن لا إله إلا الله، دعوهم للتوحيد أنه واحد، لأنهم بإيه؟ نعم، يقول عزير الله وقال المسيح الله. ولذلك هنا قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: لأن يوحدوا الله سبحانه وتعالى، فإن أطاعوك دخلوا، فاعلموا أن الله افترض عليهم خمسة. يبقى المفروض العلم، توحيد، طب صلوا بعد، ويبقى صلاتكم وأركانكم وكذا وكذا، فإن أطاعوك فاعلموا أن افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياءهم وترد على مين. يبقى كده أول حاجة بعد اللي هي التوحيد اللي هي إيه؟ الصلاة، ثم خذ منهم اللي هي الصدقة تزكيهم تطهيرهم وتزكيهم بها كما قال ربي: صدقة تؤخذ من أغنياءهم وترد على فقراء. فإن أطاعوك فإياك وكرائم أموالهم، فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. الحديث رواه البخاري ومسلم. حتى بيقول له حتى في ما تخليش ما تظلمش حد ولو كان الحد ده إيه؟ مشرك. شوف الإسلام، شايفين الإسلام يدعو إلى كل فضيلة يا جماعة، يدعو إلى كل خلق، يدعونا بعد التوحيد. التوحيد على فكرة لما يكون الإنسان موحد لله سبحانه وتعالى ولا يرى في له هدفا إلا إرضاء ربي. عندك هدف كده في حياتك وضع أمام نصف عينيك، إيه الهدف ده؟ الناس؟ البشر؟ أبدا، لك هدفا واحدا أمامك هو إرضاء رب العالمين، ولن ترضي ربك إلا إذا كنت موحدة توحيدا صحيحا لله الواحد الأحد. من شأن مين؟ أجمل وأعظم ما يعطى العبد في الدنيا، وهذه منا من الله على العبد، أن يجد العبد منشغلا، لكن منشغل بماذا؟ بالله، بطاعته، بالقرب منه، بالإقبال على العمل الصالح الذي يقرب منه، بزيادة دينه، بزيادة قرآنه، بزيادة فهمه في علمه. هذا أعلنه أنه إذا من ربي عليك بذلك بذلك فهذه بشرى للمؤمن. الذي أراد لك الهداية هو الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمن هذا الحديث الشريف ومن استقراء دعوة الرسل في هذه في القرآن ومن استقراء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منهج الدعوة إلى الله، وأن ما يدعو به الناس يدعو بس يدعو لإيه؟ عقيدة تحبب. بعد ما تاخذ العقيدة تنقل حب الله وحب الناس، حب المؤمنين. ما ينفعش تاخذ العقيدة وتتكره ده وتكره ده وتكره ده، ما ينفعش. مش عقيدة، العقيدة تدعوك إلى حب الله وحب كل ما يحبه ربي سبحانه وتعالى، تقربك إلى يقربك. عشان كده بتقولي: الله أسألك حبك وحب من يحبك، يا رب حبني كل من يحبك أحبه يا ربي، يا ربي أضع في قلبي كل من يحبك وحب كل من يحبك، اللهم أسألك حبك وحب من إيه وكل عمل. فتبتدي عرفي يبدأ قلبي بحب الله وإذا حبيت الله عز وجل سبحان ربي. لا تسألي عن سكينتك، ولا تسألي عن طمأنينة قلبك، ولا تسألي عن رضاك عن ربك، ولا تسألي عن عطاء ربي لك سبحانه وتعالى. إذا أحببت الله وأحبك رب، إذا أحبك ربي وأحبك رب، إذا أحببت الله وأحبك الله عز وجل، كفى أن الإنسان لو أحب الله كان سمعه الذي يسمع به. حديثنا هذا خلاص. طيب كان سمعه الذي يسمع به. أحب شيء تسمعيه في حياتك، تبقى عايزة تسمعيه، عايزة تسمع القرآن. لو قعدت طول اليوم تسمع القرآن مش أنت مالي. لو جت قعدت واحدة تتكلم معاكي كده وتلغي لغ ولا تلغي يا بنات؟ تلغي صح؟ تلغي يعني تلغي. انت مش فاضية، انت منشغلة، انت منشغلة بالأسمى والأعلى والأعظم والأجمل والأرفع، منشغلة بقى كلام ربي، كلام ربي. ولذلك لما تنشغل بالله عز وجل تجد نفسك بتؤدي حقوقك وبيتك. مش معنى كده انسان بيسيب بيته ويسيب أهله ويسيب بقى، لا، بيقوم بكل ذلك، لكن وقته لكل شيء لك، بتعطي لكل شيء حقه، لكل شيء حقه، تعطي لأولادك حقهم، وتعطي لصلاة رحمك حقهم، لأولادك والدين تدينون حقهم، كل من لك عليك حق تدين، بس للقدر المعروف. لكن لا تنسي أعظم حق، وحق مين؟ كثير من الناس إذا من الله عليهم بنعمة في الدنيا نسوا حق الله. أول حق ينسوا هو حق الله عز وجل. لو الواحدة فرحت شوية بنعمة كده ابتدت تجيلها تبتدي تفكر تقعد تفكر طول الوقت حتى إذا أنا تفكر في النعمة اللي هي جيلها ودي شغلها النعمة لم يشغلها المنعم فتنشغل بالنعمة ولذلك قيل يا أحبائي وترك عبادة من سواه كما هو معنى لا إله إلا الله. ولذلك أول ما يدعو إليه يمود عليه الناس العقيدة المتمثلة بعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة من سواه كما هو معنى كلمة لا إله إلا الله. هذه معنى كلمة لا إله كلمة تنم على وتدل على العبادة. ولذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة بعد البعثة يدعو الناس الصحيح العقيدة بعبادة الله الواحد الأحد وترك عبادة الأصنام قبل أن يأمر بالصلاة والزكاة وأي أمر من الأوامر الأخرى ومن المحرمات. وهذا يدلنا على دلالة واضحة على خطأ من يدعو إلى الصلاة أو للأخلاق قبل أن يدعو الناس أن تعرف إيه تطبق في حياتها. ولذلك انظروا القيلة فمن المسلمين من يمارس الشرك والتصوف وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. ولذلك سبحان الله لابد أن تصلح العقيدة أولا. ولذلك نقول أو عباد القبور لابد أنهم يوحدون يقولوا لا إله وهم يقولون الأشهر لا إله محمد رسول الله لكن هم يعني عباد القبور فهنا لي عقيدة صحيحة اللي هم بيتلفوا حوالين القبور وهم يقولون نعم. ولذلك سبحان الله يقول يعني في هذا الأمر يا جماعة إنه يقول ربي قل لهم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من أتبعني هذه البصيرة على علم. ولذلك العلم أولا ثم تطبيق هذا العلم والعمل به ثم الدعوة إلى هذا الأمر. قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله دون الآلهة والأوثان والانتهاء في ذلك لطاعة الله وترك المعصية سبيلي طريقتي دعوتي أدعو إلى الله بها تعالى وحده لا شريك له وعلى بصيرة يعني على يقين يعني على علم مني أنا ومن اتبعني ما صار على هدي أي ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعه وصار وصدقه وآمن به. وسبحان الله رب العالمين كما قال ربي وما أنا من المشركين وأنا بريء من أهل الشرك لست منهم ولا هم مني. وهذا انتهى كلام ابن جرير في هذا الفصل أو في هذه الآية. ولذلك أحبائي نقول سبحان الله من لم يتعلم أحكام العقيدة ويهتم بها فهما صحيحا ويدع اللي هي ويعلم ما هو الشرك وما هي أسباب الشرك وما هو ينافي التوحيد علما صحيحا بدون غلو ولا تفريط بدون تفريط ولا إفراط فقد علم العقيدة الصحيحة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا فاستغفر الله لكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. ختم نختم حاضرا أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.